الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله ومع ذلك جرى عليه وعلى أصحابه من الأذية والامتحان ما يجري على كل مؤمن مجاهد، ولكن في صبره ومجاهدته واصطباره أروع الأمثال وأسمى الأفعال، فهو الغاية في الاقتداء والأسوة الحسنة لكل مؤمن. وإن في نصرة الله له وإعلاء ذكره ما يملأ النفوس تصديقا وثقة بالله وبوعده أن يظهر دينه على الدين كله. وقد كان مبدأ ذلك هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فعندما اشتد أذى قريش له وأبوا قبول الحق وحاولوا إيقاع أقسى ما يجدون من العقوبات به، إما الطرد والإبعاد وإما الحبس والاضطهاد أو القتل والإعدام، كما قال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بإذن ربه ومعه رفيقه في الغار، أفضل الأمة أقواها إيمانا وأشدها ثباتا، صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه طريقا خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يناله أذى، فتارة يمشي أمامه وتارة يمشي خلفه ليقيه بنفسه مما يخاف منه. ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادئ البال مطمئن الحال، يهدئ روع أبي بكر ويذكره بمعية الله الخاصة قائلا: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وهناك في المدينة بشائر الفرح والسرور والبهجة والحبور والارتباط بمقدمه صلى الله عليه وسلم يملأ نفوس الأنصار ويفلج صدورهم، قد هيأهم الله لنصرة دينه ونبيه وجعل دارهم ملجأ ومعقلا لكل مضطهد في دينه، يواسونهم ويحبونهم ويقدمونهم على أنفسهم، والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلما اطمأن صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأذن الله له بالجهاد والقتال وأمره به جاهد أعداء الله فتتابع له النصر والظفر، ومن أعظم ذلك يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم توالت الانتصارات وتتابعت الفتوحات حتى دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ظافرا منتصرا، يؤمن أهلها على أنفسهم ويصفح ويعفو عنهم، ويقوم على باب هذه الكعبة المشرفة خطيبا قائلا: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهكذا في مثل هذا الموقف، موقف الظفر والقدرة، تتجلى الأخلاق الكريمة والمواقف النبيلة، ويتبين الحلم العظيم والخلق الكريم. ثم يقوم بلال رضي الله عنه ينادي بأعلى صوته بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فوق رؤوس صناديد قريش. ولقد كان قبل الهجرة يعذب على توحيده، وتوضع الصخرة العظيمة على صدره في شدة الرمضاء وحرارة الشمس ليرجع عن دينه، فلا يزيده ذلك إلا ثباتا على إيمانه وتوحيده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فتدبروا رحمكم الله عاقبة الصبر على الطاعة والجهاد والهجرة في سبيله، وكيف كانت عاقبة التقوى. ولا تغتروا بزهرة الحياة الدنيا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعتبروا بما قص الله عليكم في كتابه المبين من نجاة المتقين وإهلاك المعاندين، وتذكروا ما قصه الله في وحيه المبين من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه. ففي مثل شهركم هذا، شهر الله المحرم، أنجى الله موسى وقومه وأهلك فرعون وجنده. فحينما أيس موسى عليه السلام من إيمان فرعون بعدما جاءه بالبينات الواضحات والمعجزات الباهرات، وآمن به من آمن من بني إسرائيل وقوم فرعون وسحرته، عندما تبين لهم الحق ولم يزل فرعون في تمرده وعتوه وعناده، يقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري. فلما اشتد بغله على موسى أمره الله سبحانه وتعالى بالخروج بقومه من مصر، فخرج بهم وأتبعهم فرعون وجنودهم بغيا وعدوا لقصد تعذيبهم وإبادتهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما كان البحر أمامهم وفرعون وقومه من خلفهم واشتد عليهم الكرب، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فتماسك البحر بإذن الله، ودخل موسى وقومه وخرجوا آمنين مطمئنين، ودخل فرعون وجنوده. فلما تكاملوا في البحر أطبقه الله عليهم، فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. فاعتبروا يا أولي الأبصار